بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا أبا القاسم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونحن ننقل لكم احتفالا بمولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم بهذه الذكرى العطرة ذكرى مولد خير الأنام ننقل لكم احتفالنا من مسجد ناصر بمركز سنورس بمحافظة الفيوم هذا المسجد إخوة الإيمان يضم معهدين أزهريين أحدهما ثانوي والآخر إعدادي والجميل هنا أن أهل هذه البلدة الطيبة يسابقون الزمن لبناء هذه المنارة العلمية الدينية كل ذلك بمجهوداتهم الذاتية نفع الله المسلمين به وجزى الله القائمين على بنائه خير الجزاء أيها الإخوة المؤمنون احتفال اليوم يمضي بنا ومصر تمضي في مفترق طرق فجئنا هنا لنقدم اعتذارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكراه العطرة نقول له عذرا يا رسول الله جئت إلينا بإقرأ وما عادت أمة محمد تقرأ جئت إلينا لواعتصموا فتخلينا عنها جئت إلينا بلا تفرقوا فتمسكنا بها وجعلناها حبلا لنا عذرا رسول الله أننا تخلينا عن آخر وصية لك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي لكن تبقى ذكرى الحبيب منارة لمن يريد الرشاد ولمن يريد أن يسير على الدرب ولد البشير المصطفى نور الدنا من نوره شع الضياء السرمد من نوره شع الضياء السرمد بالحق جاء مبشرا برسالة أوحى بها الموحي إليه الواحد طه المنزه كان في ميلاده هدي لنا وهو السراج الموقد بربيع أول كان مولد قائدي وحبيبي وحبيبنا فهو الرسول محمد أدى الرسالة حافظا لعهودها فهو الضياء لدربنا والمرشد لولاه ما كانت تنار دروبنا بقدومه حل الصفا والسؤدد نور على نور يشع ضياؤه من يوم مولده الخلائق أسعد صلوات ربي دائما وسلامه للمصطفى ما حل فينا المولد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله أيها الإخوة هيا بنا نستفتح هذا اللقاء

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في

فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني فتح الله عليه فتوح العارفين. أيها الإخوة، ما زلنا نتواصل وإياكم من خلال نقلنا لذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه الذكرى العطرة التي تأتي ومصر تحتاج دائما إلى الكلمة الطيبة، تلك الكلمة التي يأتي بها دائما العلماء الربانيون. قال ابن حزم: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على المحاسن كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وليعتمد أخلاقه وسيرته ما أمكنه ذلك. ومن الذي يفتش في سيرة الحبيب سوى أهل الخشية، أهل العلم الذين دائما يموتون دائما حقائق التاريخ ويذكرون تلك الأذهان بمواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى إحياء القلوب وتزكية العقول. نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد ربيع من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وأزل عنا الغمة بفضلك يا كريم. اللهم إنا نسألك في تلك اللحظة ونحن نحتفي بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسألك يا الله أن تكون معنا لا علينا، فإذا كنت معنا فمن علينا، وإذا كنت علينا فمن معنا، فنسألك اللهم أن تكون معنا لا علينا. فاللهم أخرج لنا من المحن منحا، ومن الضيق فرجا، ومن الألم أملا، ومن العسر يسرا. فنسألك يا ربنا في تلك الساعة وفي هذا المكان في بيت من بيوتك أن تتغمد هذا الجمع الكريم بالرحمة، وأن تنزل على بلادنا السكينة، فتحفظ علينا دماءنا، وتحفظ علينا أعرادنا، وتصن هذه البلاد، وتجعل دائما وأبدا ادخلوها آمنين شعارا. يأتي احتفال النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذا العام، وكأنه رسالة توبيخ لنا، يأمرنا بأن نكون أمة واحدة ونحن نتفرق، يأمرنا بأن نكون أمة واحدة وألا نتفرق، يدعونا أن نقرأ قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يدعونا جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يدعونا إنما المؤمنون إخوة، يدعونا إلى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يوصينا بما أوصاه الله به، فيقول لنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحتاج في هذه اللحظة ونحن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكركم بتلك الآيات، أن نذكركم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت مبعثه رحمة ونورا وهداية لكل الخلق، فلم يقل له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أو للمؤمنين، بل قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رحمة للحشر والشجر والحجر قبل البشر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا عظيما في البناء، نسأل الله عز وجل أن يعلي بناء هذه البلاد وأن يزيل الفرقة بين العباد. ملمح أصيل يدعونا أن نقدم الإنسان على البنيان، أي نقدم البشر على الحجر. ولذلك أسألكم سؤالا: ما هو أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولج إلى المدينة. قد يقول أحدكم بأن أول فعل هو بناء المسجد، لم يكن ذاك هو الأول، بل أول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بنى الإنسان، فأزال الضغائن بين الأوس والخزرج، ثم جمع بين المهاجرين والأنصار. هذا المعنى العظيم، ما الذي يجعل الأوس، ما الذي يجعل الخزرج، كل منهم يترك كلمة الأوس والخزرج ويتذكر كلمة الأنصار؟ لأن هذه الكلمة أعظم تشريفا، ليس الأمة، كل الأمة، كل يتخلى عن مسماه ويتذكر كلمة الأنصار. كلمة الأنصار جمعت المهاجرين، كلمة الأنصار آوت المحتاجين، كلمة الأنصار كانت سندا وعونا ونصرة لسيد الأولين والآخرين. فنحتاج في هذه الساعة وفي تلك اللحظة أن يكون لأمتنا أنصارا كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتاج في تلك اللحظة أن نكون أصحاب هم، مهمومين بتلك البلاد، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم مهموما بأمور الناس. نحتاج إلى الهم ونحتاج إلى الهمة. إلى الهمة، تعلم العلم واقرأ، تحذ فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. نحتاج إلى قوة الأمة، في همة عالية، في أمل. رفع النبي يده يوم الخندق وهو يضرب الحجر، وما أدراكم ما ذاك الحجر؟ همة جعلت الخندق وطوله 12,000 متر وعرضه 5 أمتار وعمقه 5 أمتار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحجر ويعلم بأن الهمة قد نزلت وأن الأمر أصبح جلل، فيمسك بمطرقته أو بفأسه ويضرب الحجر ويقول فتحت فارس، ويقول فتحت الروم، ويقول وكأننا نود في تلك اللحظة التي قد يظن البعض بأنها محنة أن نخرج لهم فيها منحة. فربنا عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، ولم يقل فإن بعد العسر يسرا. نريد هذا المعنى أن يسود في تلك الأمة وأن يعلو في تلك البلاد. نحتاج إلى الهم من الجميع، نحتاج إلى الهمة، نحتاج إلى إدراك المهمة، نحتاج إلى حفظ الأمة. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ألف كتاب ماتع وأسماه مقاصد الشريعة، وبيقول لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء من أجل حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، ثم يخرج هذا الرجل ويقول وحفظ الأمة، حفظ المجموع، حفظ المجموع، حفظ الدماء، حفظ الأعراض. ولذلك نحتاج إلى مجموعة من القيم، أختم بها هذه الكلمة، نحتاج إلى 7 قيم. كل منكم على مستوى عائلته وقريته، ومصر حكاما ومحكومين يحتاجون إلى هذه القيم 7. إن كنا نريد أن تحقن الدماء ويعلى في تلك البلاد الأركان، نحتاج إلى المصالحة، نحتاج إلى المصالحة. المؤسسة على المصارحة. النبي يوم الخندق يوم الحديبية يمحو كلمة محمد رسول الله، وما أدراك أن يمحو النبي تلك الكلمة لمصلحة الأمة، لمصلحة الأمة. من أسلم ويأتي قريشا من عندي، ومن أسلم ويأتي إلى محمد من قريش يعيده محمد إلى قريش، ومن جاء من عند قريش إلى محمد يعيده محمد إلى قريش. نحتاج إلى مصالحة، نحتاج إلى مصارحة، نحتاج إلى مسامحة، نحتاج إلى مناصرة، نحتاج أن مصابرة، نحتاج أن يدرك الكل بأن نجاته في نجاة أخيه. فنسأل الله عز وجل في تلك اللحظة أن يتغمد تلك البلاد وهذه القرية والحضور ومصرنا بالأمن والأمان. فاللهم كما بدأناك داعينا أن تخرج لنا من الضيق فرجا، نؤكد المطلب ونحن نلتجئ إليك. اللهم إنا نسألك أن تخرج لنا من الضيق فرجا، ومن المحن منحا، ومن البلايا عطايا، إنك أنت الله التجأنا إليك ومن لنا سواك. فصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. شمس تبدت في السماء ونورت في العالمين وزيد في أفضاله، هو رحمة للعالمين جميعهم، هو منذر ومبشر بمقاله، هو خير خلق الله في تبيانه أو سمته وجماله وفعاله. وبه أجاب الله دعوة صادق لما أراد الخير في أنجاله، قال الخليل إلهنا وابعث لهم منهم رسولا صادقا في حاله، كيما يعلم من أراد هداية منك الكتاب وحكمة بمقاله. يا رب صل على النبي محمد مع صحبه والتابعين وآله. أيها الإخوة المؤمنون، وفي الختام نبقى مع هذا الابتهال مع المبتهل الشيخ سلام الريدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، أنت إمامنا وإمام كل مجاهد سباق. يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، يا أمة الإسلام، إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق. يا أمة الإسلام، إن نبيكم خير الهداة ومنحة الخلاق قاد الجيوش لنصر دين خالد قاد الجيوش لنصر دين خالد نصر الحقوق بقوة وتلاق ما كان فضل ما كان فضلا ما كان فضلا او غليظا قاسيا ما كان فضلا او غليظا قاسيا بل قام بالتلكين ما كان فضلا او غليظا قاسيا بل قام بالتنكير والارفاق حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق حتى سما علم الكرامة عاليا حتى سما علم الكرامة عاليا ومرفرفا يدعو لكل وفاق وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى وغدا الذي عاداه قد خسر الهدى وأذله القهار وأذله القهار في الآفاق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب الله أكبر قد نصرت نبينا ومحوت كل نقيصة ونفاق وسلمت من كيد الطغاة وظلمهم وحماك ربي من أذى الفساق اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله سيدنا محمد أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذا الابتهال مع المبتهل الشيخ السلام الريدي. ضمن نقلنا لهذه الفعاليات إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوة المؤمنون، وكان معنا فضيلة الشيخ طه النعماني وفضيلة الشيخ أحمد ربيع والمبتهل الشيخ سلام الريدي. وفي ختام هذا البث المباشر لكم تحيات محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من الهندسة الإذاعية، ومن تليفونات الفيوم سيد ربيع مخلوف. إخوة الإيمان، وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، لكم تحياتي محدثكم وسام البحيري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.